بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أهلا وسهلا بكم أحبتي في الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. شكر الله لكم حضوركم، ونسأل الله تعالى أن يجزي عنا وعنكم إخواننا في وزارة الأوقاف في إدارة الدعوة والقائمين على هذا الجامع المبارك خير الجزاء على مثل هذه البرامج واستثمار مثل هذه المواسم في الاجتماع على ذكر الله في بيت من بيوت الله. نسأل الله تعالى أن يزيدنا وإياكم من العلم النافع والعمل الصالح. تيسير الزواج هو عنوان اختاره الإخوة في إدارة الدعوة في وزارة الأوقاف، ولا شك أن اختيارهم لهذا العنوان هو اختيار موفق، وهم القريبون من المجتمع وحاله، وهم الأعرف بما يجب أن يطرح في مثل هذه اللقاءات في مثل هذا المكان. تيسير الزواج، هل الأمور تتجه في عالمنا الإسلامي والعربي، هل الأمور تتجه لتيسير الزواج أم لتعقيد الزواج؟ أحب أن أسمع منكم الإجابة. هل الأمور تتجه لتيسير الزواج أم لتعقيد الزواج؟ اللي يقول لتيسير يرفع يده، ولا واحد، واحد اثنين اثنان ثلاثة. على كل احنا ما نظرنا للمكان الآن، أنا أعرف أنه ما شاء الله العالم الإسلامي هنا ما شاء الله، وهذا من فضل الله علينا في هذه البلاد أن جمعت كل الأطياف وكل الأجناس في مكان واحد، وهذا فضل الله وهذه عظمة الإسلام. ولذلك هذا السؤال هو مدخل لهذا الموضوع، والآن ثلاثة فقط من المجموعة يرون أن الأمور تتجه لتيسير الزواج. الدراسات تؤكد أن أعداد الفتيات التي تخطين سن الزواج في العالم العربي قد بلغ أعدادا فلكية. لا أريد أن أذكر أعداد، لما؟ لأني لو ذكرت سأذكر لكل دولة وكل جهة، لكن في عموم العالم العربي والعالم الإسلامي أن أعداد الفتيات التي تخطين سن الزواج بلغ أرقاما فلكية ونسبا عالية. ارتفاع معدلات الطلاق في المجتمعات العربية وبشكل مزعج ومخيف. بعض الدول العربية وصلت نسبة الطلاق 80% غير معلنة، 80% غير معلنة، لأن لو أعلنت معناها أنها فعلا تفكك المجتمع، إعلان تفكك مجتمع تلك البلاد. في المقابل أيضا لاحظ، أنا تكلمت الآن عن ارتفاع أعداد نسب الفتيات التي تخطين سن الزواج، هذا واحد. اثنين، تحدثت أو أشرت إلى ارتفاع معدلات الطلاق في المجتمعات بشكل واضح ومخيف ومزعج. اثنين، في المقابل أيضا رقم ثلاثة، صرخات شباب من أبنائنا وفي الذات أكبادنا في طلب الزواج. كم عازب عندنا اليوم؟ العزاب يرفعون أيديهم، ما شاء الله ما شاء الله، الله ييسر عليكم الزواج وييسره لكم إن شاء الله. لا يدخل الجنة عازب، عجلوا أسرعوا. حديث الموضوع مكذوب على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ما أدري عاد من وضعه وما المراد من وضعه، إلا إن كان العزاب تآمروا فوضعوه حتى يحثوا آباءهم ومجتمعاتهم على تزويجهم. لا، نحن اليوم نريد أن نحث المجتمعات والآباء والأمهات على تيسير الزواج للشباب من الجنسين، الفتيات والشباب، ليس بحديث مكذوب بل بأحاديث صحيحة وصريحة وواضحة تماما، كما سنرى الآن عندما نتحدث عن الجانب الشرعي في الموضوع. لكن خلونا نتحدث عن الجانب الاجتماعي الذي كلكم تعيشونه وترونه. فما من أحد منكم من ذكر أو أنثى إلا وله بنت أو أخت تبحث عن الزواج، أو أخ أو ابن يرغب في الزواج، لكن ربما يقف أمامه معوقات وعقبات من الجنسين. سأتحدث على ألسنة الشباب، أعطيكم بعض الصرخات السريعة. أحدهم يقول: أقسم بالله العظيم في هذا الوقت الفضيل في ثلث هذا الفجر أني أفحط على الزواج وأريد إعفاف نفسي، لكن المادة حالت بيني وبين شبابي وعمري 26 سنة، وأنا متأكد أني سأتجاوز 30 وأنا عزوبي. الآخر يقول: شروط الزواج وغلاء المهور في المرتبة الأولى للعنوسة. ويقول الثالث: عندك وظيفة، أنا سأتحدث اسمحوا لي بلغتهم اللهجات التي وقفت عليها. يقول عندك وظيفة، عندك وظيفة شوف المهر، عندك مهر شوف الشروط، يعني ما في فكة، حتى لو كان فيه مهر ففي شروط. اتقوا الله فينا يا مسلمين فقد عنسنا، يعني شباب وفتيات. رابع يقول: والله إني أرغب بالزواج لكن ما عندي وظيفة، صار عمري 25 سنة وسأصل للأربعين، والله يعين. خامس يقول: العيب في عقول الناس مع الأسف، كم من بنت عانس أو مطلقة عندما نطرق بابها فتحت عليك وأهلها طلبات وفلسفة لا تنتهي. سادس يقول: يجب توعية الآباء لأنهم يبيعون بناتهم ولا ينظرون إلى الشرع، فالجشع والطمع أعمى عيونهم. هذه بعض الأهات والصرخات من الشباب، وغيرها كثير. هناك صرخات أيضا من الفتيات اللاتي يغلب عليهن الحياء بطلب حق شرعي لهن، فما من مجيب؟ ومن المنادى أو المستصرخ أقرب الناس إليها؟ أبوها أو أمها، اللذان ينعمان بنعمة الزواج ويتمتعان به، والأبناء والبنات يصرخون خلف الأبواب يريدون تحقيق أقل حق لهم من حقوقهم، نداء الفطرة الشرعي. ولا عيب في نداء الفطرة الشرعية يا إخوة، لا عيب أن نشجع شبابنا وبناتنا على المطالبة وبصوت عال بحقوقهم الفطرية، هذا حق شرعي. الشهوة ليست عيب، الشهوة ليست حراما كما نصوره في مجتمعاتنا ونتحدث عنه. مع الأسف البعض عندما يتحدث عن قضية الشهوة، أو حتى عندما يتحدث بعض الأباء الأبناء عن قضية الشهوة، نقول عيب. فطغت ثقافة العيب على الكثير من الأبناء والبنات حتى أصبح من الداخل يحترق ولا يستطيع أن يتلفظ باللسان، مع أن الشهوة في الشرع نعمة من نعم الله ومتعة، حق للإنسان يؤجر عليها وله حق أن يتلذذ بها، فهي فطرة وجبلة جعلها الله تعالى في النفس البشرية، فلكل أحد حق أن يطلب هذا وأن ييسره للأبناء والبنات. وعلينا أن نؤكد لهم، للأبناء والبنات، أن هذه الشهوة في هذا الجانب حقا هي متعة وحلال ولذة و عبادة يؤجر عليها متى وضعها في طريق الحلال، وهي في الوقت ذاته ندم وقلق واكتئاب وحسرة وضيق متى وضعها في حرام. وشتان بين السفاح والنكاح. وعلامة المجتمعات الصحيحة، المجتمعات الصحيحة ليست المريضة، المجتمع الصحيح علامته تيسير الزواج وكثرة الزيجات فيه والزواج المبكر فيه، هذه علامات صحية في المجتمعات، علامات صحية في المجتمع. متى رأيت المجتمع كثرة الزواج منتشر فيه والزواج المبكر منتشر فيه والزواج متيسر وليس في معوقات ولا عقبات، هذه علامة صحية، يعرف أن هذا المجتمع مجتمع صحي يتجه للخير. والعكس أيضا صحيح، متى رأيت ذلك المجتمع يضيق قضية الزواج على الشباب من الجنسين ويبطئ به ويضع أمامه العراقيل والمعوقات، فاعلم أن هذا مجتمع مريض ويتجه للأسوأ، لأن المتنفس الشرعي الوحيد لقضية الشهوة هو الزواج. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصبر فإنه له وجاء. يقول الشباب: والله يا شيخ صمنا وصمنا وصمنا وما زادنا إلا اشتعالا. حقوق للشباب يا أحباب، حقوق والله للشباب، متى ضيقنا عليهم المجال في عصر الشهوات، في عصر التقنيات، في عصر الفضائيات، في عصر وسائل التواصل وعصر الإباحيات، نجد أن الأمور تتجه الأكثر تضييقا وتعقيدا لباب الحلال، الزواج، النكاح الحلال. فيا ترى إلى أين يتجه الشباب من الجنسين؟ إلى أين يتجهون؟ نرى الآثار الآن، نرى انتشار الزنا والعياذ بالله، نرى انتشار المعاكسات، نرى انتشار الخلوات غير الشرعية، نرى قضية كثرة، بدأت تتكاثر قضية اللقطاء الذين ليس لهم ذنب في المجتمعات. هذا وجدناه عند المسجد، وهذا وجدناه مرمي في المستشفى، وهذا وجدناه عند عزكم الله مكان القمامة والأوساخ مرمي ميت، وهكذا الأجنة. نرى كثرة الإجهاض والعيادات السرية، نرى كثرة تسهيل تيسير قضايا موانع الحمل، صور نراها في المجتمعات ونقيسها عبر الدراسات هنا وهناك، إشارات، جرس إنذار، جرس يدق ناقوس الخطر لكل مجتمع عامة ولكل بيت خاصة. عجبتني قصة ذلك الشاب، اتصل بي قال يا شيخ تكفى أقنع أبوي أن يتزوج، تكفى أقنع أبوي أني أتزوج، كلما قلت لأبي سأتزوج قال ها ما بقى غيره، توك ثالث ثانوي، ثالث ثانوي يعني 18 سنة، ما بقي غيرها، أصبر خليك تخرج من الجامعة، يعني معناه 4 سنوات أمامه. والشاب يقول أنا أشتعل من الداخل، ماذا أفعل؟ قلت لأبي كل ما في نفسي، ذهبت لأمي لعلها أن تشفع لي عند أبي، ولم أجد منها إلا تلك الضحكات والابتسامات، وقال أصبر يا وليدي عسى الله يوسع لك إن شاء الله أصبر. يقول حاولت وذلت، قلت عليك بالحيلة، قال ما الحيلة؟ قلت أنت أدرى أيها الشاب، فالشباب ما شاء الله يتفتقون في الحيل. ذهب وأغلق السماعة، وبعد فترة قال بشرك أبوي وافق على الزواج. مش تصوروا مش الحيلة اللي عملها، مش الحيلة يا شباب، أعطونا من أبواب الحيل ما شاء الله اللي أنتم تتقنونها، ها مش تصوروا ما هي الحيلة؟ في شيء ولا أقول؟ يقول الشاب يوم من الأيام أبوي وأمي والإخوة والأخوات خارج البيت، قمت وذهبت وأتيت بكيلون جديد، قفل جديد، وفتحت غرفة، كسرت كيلون غرفة الوالدين، غرفة النوم للوالدين، وغيرت الكيلون بكيلون جديد ومفتاح جديد بدون أن يشعرون، ركبت الكيلون الجديد وأخذت المفتاح معي. فلما رجعوا في المساء وجلسوا وتعشينا وكل منا يعني انتهت السواليف، قام أبي ليفتح باب الغرفة، وضع باب المفتاح، يا ولد الباب ما يفتح، طلع المفتاح، ربما أخطأ في المفتاح، جرب جميع المفاتيح التي معه لا يفتح الباب. يا أم فلان ليش الباب مكفول؟ ليش ما يفتح؟ والله ما أدري، أعطينا مفتاحك. راحت جابت المفتاح، حاولت ما يفتح، غريب ليش ما هذا مفتاح الغرفة؟ قالت والله هذا المفتاح اللي معي. اجتمع الأبوان وجلس من 5 إلى 10 دقائق إلى ربع ساعة، وبدأ الإمبير يرتفع الحرارة، بدأ الغضب وبدأ الزعل، ليش وين وين أنتي ورسمة وين المفتاح؟ وين مفتاحي؟ وين مفتاحك؟ الشاب جالس متكئ على أريكتي في وسط الصالة ويتفرج على المشهد. فلما شاف أن الأمور كادت أن تصل خلاص يعني شجار بين الوالدين، خاف عليهما، ثم أخرج المفاتيح الثلاثة الجدد وهو يضرب بها ببعضها لتحدث صوت، فيقول بابا ماما هذا المفتاح. فيلتفت الأبوان إليه، ها؟ قال هذا المفتاح. كيف؟ قال أنا غيرت الكيلون. فغضب أبوه قال يا فلان يلي فيك ما لفيك. قال اهدأ يا أبي اهدأ، حاولت فيك وبذلت جهدي وما استطعت، حاولت بأمي بذلت جهدي معها ما استطعت، أنتم الآن لما تأخرتما فقط في فتح باب الغرفة لمدة ربع ساعة، انظر لكيف حصل، أو كيف نفسيتكما، النفسيتين لكما. كيف النفسيات لكم الآن؟ كيف أصبحتما؟ وأنا المسكين أضطرب وأحترق من سنة وأنا أحاول ولا فالوالد مباشرة قال يا فلان الله يهديك هات المفتاح بس يسهل الله. قال لا والله لا أعطيك المفتاح حتى تعدني وعدا أمام الله تعالى. قال أعدك. قال متى؟ قال يسهل الله. قال أبدا عطني الموعد. فلم يفتح الباب ولم يعطي والده المفتاح حتى أقسم والده أن لا تمضي السنة حتى يتزوج. الشاب فرح واتصل علي وبشرني بشرك يا شيخ ترى يا بتزوج كيف؟ فأخبرني بخلاصة هذا الموقف. ليس الدعوة للشباب أن يغيروا كوارير غرف النوم للأباء والأمهات، لا أدعو لهذا، لكني أدعو الأباء والأمهات إلى أن يعني يكون مكان الأباء الأبناء والبنات ولو لبعض الدقائق واللحظات. البس الطاقية للأولاد والبنات. إذا قرع ابنك أو بنتك عليك الباب في مثل هذا الموضوع اعرف إن جرس الإنذار بدأ ناقوس الخطر يدق عنده. لا تؤخر الأمر. نعم حاول أن توجه، حاول أن تربي، حاول أن تجعله يتحمل المسؤولية ويكون أمام حمل هذه المسؤولية بحق حتى يكون مؤهل للزواج. لعلي أبدأ أيضا بالمظاهر الإيجابية. إذا كنا نقول أن الأمور متجهة إلى التعقيد، فمن البشائر والمظاهر الإيجابية التي نراها في بعض المجتمعات التي حقيقة تشكر وتشهر، فإننا نسمع ونرى لدى فئة واعية عاقلة من الناس مظاهر تيسير الزواج. مثل ماذا؟ التبسط في حفلات الزواج وتسهيل أمره في البيوت والاستراحات بعيدا عن إسراف والتباهي في الفنادق وفي الصلاة أو قصور الأفراح الضخمة والكبيرة عمت وطمت هنا وهناك. فهذه نراها على بعض العوائل بدأت تنتشر في الجلسات في الاستراحات في البيوتات وبشكل مختصر. هذا واحد من المظاهر. اثنين، انتشار تيسير المهر والرضا بالقليل ظاهرة أخرى تحمد وتشكر وتنشر أيضا لدى البعض من الناس. حتى سمعنا من الآباء من رد المهر بعد أن أخذ منه ريالات قليلة، وسمعنا ولم تعد القضية مجرد حادثة أو حادثتين بل أصبحت فعلا مواقف عدة، وهذه لابد أن تشكر وتشهر. ومن حق هؤلاء علينا حقا الشكر لهم والدعاء والثناء، وعلينا أن نشهر مثل هذه المظاهر وكثرة الحديث عنها في مثل هذه المحاضرات والمجالس والمنتديات بل ووسائل الإعلام. لماذا؟ لأنها هي العلاج العملي التطبيقي الواقعي لمشكلة المبالغة والمغالاة في المهور وحفلات الزواج والتشدد في الزواج التي تضجر الناس والعقلاء منها. لكن لا يكفي التضجر، علينا أن نبحث عن طرق عملية وتطبيقية للتيسير والتسهيل في قضية الزواج. عندما نقول مثل هذا الأمر فإننا نطالب بدءا التحرك من الجميع، خاصة الأعيان والوجهاء والعلماء والعقلاء وولاة الأمر، أن يكونوا أمثلة وقدوات، أمثلة إيجابية وقدوات للناس. فإن عامة الناس يرون ماذا يفعل الكبراء والوجهاء والأمراء وغيرهم فيحاولون تقليدهم، فطغت الأمور لدينا في حفلات الزواج وللأسف. وأصبحت حتى قضية المناسبات في الزواج كانت في البداية مجرد مناسبة الوليمة، ففوجئنا أنه أصبح عندنا مناسبة الخطبة ومناسبة الملكة ومناسبة العقد أو الملكة هي، ثم مناسبة الوليمة، ثم مناسبة ما بعد الوليمة. فأصبح عندنا 4 حفلات للزواج في بعض المجتمعات وفي بعض البيوتات، وهذا لا شك إرهاق وتعقيد وزيادة في المعوقات والعقبات للعلاج الشرعي لكثير من الظواهر السلبية في المجتمع الذي هو الزواج والنكاح الحلال. الموقف الشرعي وهو حقيقة موقف طويل لكن مهم جدا أن نقف معه، لأن ربما بعض الناس عنده شبهات وإشكاليات في الموقف الشرعي. الموقف الشرعي هو تخفيف الصداق وعدم تكليف الزواج أو الزوج بما يشق عليه، وهذا مأمور به شرعا باتفاق العلماء، تخفيف الصداق وعدم تكليف الزوج بما يشق عليه، اتفاق العلماء سلفا وخلفا في الماضي وفي الحاضر، بل هو السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الإمام الموفق ابن قدامة في المغني استحباب عدم المغالاة في الصداق، وجاء في الباب أحاديث كثيرة، منها ما روي مثلا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم النساء بركة أيسرهن مهرا، أيسرهن مؤونة. والحديث رواه أحمد في المسند. فأيسر النساء وأفضلهن من كانت أيسر مهرا، أكثرهن بركة من كانت أيسر مهرا. وهذا دعاء من الحبيب عليه الصلاة والسلام. فإذا أردنا البركة لفتاتنا والبركة في زواجها والتوفيق لها للعروسين، فعلينا أن نتمثل هذا التوجيه النبوي الرائع بأن نيسر الصداق. فأكثرهن بركة وأعظمهن بركة، أعظم النساء بركة، أيسرهن مؤونة أو مهرا. هذا حديث أيضا من الأحاديث ما رواه أبو الجعفاء أو أبو العجفاء قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: ألا لا تغلو صدق النساء، ألا لا تغلو صدق النساء، فإنه لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله عز وجل كان أولاكم به النبي صلى الله عليه وسلم، ما أصدق رسول الله امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية، وإن الرجل ليغلي بصدقه أو بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة من نفسه، عداوة من نفسه، وحتى يقول: كلفت لكم علق القربة، كلفت لكم علق القربة أو القربة. أخرجه النسائي وأبو داود. هذه مثل هذه الأحاديث لا شك هي يعني نص في مسألة تيسير قضية المهر. ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد عقد فصلا خاصا بقضائه صلى الله عليه وسلم في الصداق، قال فيه: ثبت في الصحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. قالت: أتدري من نش؟ قلت: لا. قالت: نصف أوقية، فتلك 500 درهم، 500 درهم. قال عمر بن الخطاب: ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من 12 أوقية. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. في سنن أبي داود حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى في صداق امرأة، من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل، فقد استحل. وفي الترمذي أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال صلى الله عليه وسلم: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم. فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم زواجها. وقال عنه الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي الصحيحين أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إني وهبت نفسي لك. فقامت طويلا، فقال رجل: يا رسول الله، فزوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة. فقال: هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا، إلا إزاري هذا، إلا ثوبي هذا. فقال عليه الصلاة والسلام: إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك. فالتمس فلم يجد شيئا، فقال صلى الله عليه وسلم: هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا. فسمى تلك السور، فقال صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن، زوجتكها بما معك من القرآن. هذه الأحاديث تضمنت أن الصداق لا يقدر أقله وأن حتى قبضة السويق أو الخاتم من حديد أو النعلين يصح تسميتها مهرا وتحل به الزوجة. أيضا تضمنت الأحاديث أن المغالاة في المهر مكروهة في النكاح، وأن من قلة أنها من قلة كانت أكثر بركة. ومن ادعى في هذه الأحاديث أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أو ادعى أنها منسوخة فقد أخطأ. فالأئمة لما عقدوا الخلاف في مثل هذا وجهوا التوجيه إلى أن هذه الأحاديث هي الثابتة وهي الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي للأمة أجمع، وكل من جاء بعده من الصحابة أو التابعين من أئمة السلف فعل ذلك، منهم سيد أهل المدينة من التابعين سعيد بن المسيب زوج ابنته على درهمين ولم ينكر عليه أحد ممن كان حوله من العلماء، بل عد ذلك من مناقبه ومن فضائله. وتزوج عبد الرحمن بن عوف على صداق 5 دراهم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم على حديث عائشة في صداق النبي عليه الصلاة والسلام، قال استدل بهذا الحديث على أنه يستحب كون الصداق 500 درهم. انتهى كلامه. و500 درهم 12 أوقية ونصف، لأن الأوقية 40 درهما والدرهم نصف مثقال وخمس مثقال، ف10 دراهم 7 مثاقيل وهي تساوي من الريالات العربية 140 ريالا تقريبا. يقول ابن تيمية رحمه الله كما في الاختيارات: كلام الإمام أحمد أن يكون الصداق 400 درهم هذا هو الصواب مع القدرة واليسار، فيستجب بلوغه ولا يزاد عليه. انتهى كلامه. نص العلماء على أن الزواج إذا تكلف أو أن الزوج إذا تكلف من المهر أو الصداق ما لا يقدر عليه ولا يتناسب مع حاله المادية استحق الإنكار على من رفع عليه الصداق، لأنه فعل شيئا مكروها ولو كان ذلك الصداق دون صداق النبي عليه الصلاة والسلام. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئا. قال: قد نظرت إليها. قال: على كم تزوجتها؟ قال: على 4 أواق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على 4 أواق، يعني كأنه يستنكر، على 4 أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه. قال: فبعث بعثا إلى بني عبس بعث ذلك الرجل فيهم. يقول النووي أيضا في شرح هذا الحديث: معنى هذا الكلام كراهة إكثار المهر بالنسبة إلى حال الزوج. ويقول أبو المحاسن في المعتصر من المختصر من مشكل الآثار: الحق أن الإنكار على من زاد على المقدار الذي يناسب حاله وحالها، لأنه من الإسراف المذموم لا عن مطلق الزيادة، فإنها مباحة متى ما تيسر على الزوج ذلك. اليوم غالب الشباب يا إخوة يا أخوات يتراكضون على أبواب الجمعيات وعلى أبواب المحسنين مضطرين لسد ما يطلب منهم من المهور وتكاليف حفلات الزواج وغير ذلك مما انتشر اليوم بين الناس وللأسف. روى الطبراني في الكبير والأوسط والحاكم في المستدرك عن أبي حدرد الأسلمي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستعينه في مهر امرأة، قال: كم أمهرتها؟ كم أمهرتها؟ قال: 200 درهم. قال: لو كنتم تغرفون من بطحان، وادي من الأودية، لو كنتم تغرفون من بطحان ما زدتم. قال عنه الهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح. إذن هذه بعض النصوص التي جاءت في هذا الباب وهي واضحة، وهذه بعض التعليقات من العلماء رحمة الله تعالى عليهم في هذا الباب. لا شك أن الزواج أمر مشروع ومرغوب فيه، وفي غالب الحالات وللأسف يصل لحد الوجوب، خاصة في مثل هذه العصور التي أشرت فيها إلى تكاثر وانتشار وسائل إثارة الشهوات والغرائز. إثارة الغرائز لدى الشباب اليوم من الجنسين وبشكل لا يصدق، فقد يصل الأمر إلى حد الوجوب في تزويج الفتيات والشباب. تطالبون الأولاد ببعض الحقوق وتلحون عليهم كالبر بالآباء والأمهات مثلا، أو بالقيام بالصلوات المفروضة وغيرها، وهذه لا شك حقوق عليهم، لكن هذه واجبات عليهم، لكن لهم حقوق أيضا، لهم حقوق، فعلينا أن نعطيهم حقوقهم كما نطالبهم بالواجبات، وأن نؤهلهم لهذه الحقوق، ولا نقف أمامهم حجر عثرة في طريقهم وطريق سعادتهم وراحتهم، بل الذي هو واجب اليوم على الآباء والأمهات تسريع وتسهيل تزويج الأبناء والبنات. براكين الشهوات تتأجج وتتفجر يا إخوة، وأنتم أعلم بهذا. أكثر من 90% في البلاد العربية يدخلون مواقع النت خصيصا للمواقع الإباحية، خصيصا للمواقع الإباحية، هكذا رصدت بعض الأرقام والدراسات. أكثر من 90% في البلاد العربية يدخلون مواقع النت للمواقع الإباحية. إذن هي شهوات تتأجج وبراكين تتفجر، ويا ليت الأمر يقف على حال الشاب وحال الفتاة، يتعدى إلى غيره إلى المجتمع. سيسطو الناس، سيسطو البعض على عرضك ربما دون أن تشعر. لما؟ لأني أنا ضيقت وأنت ضيقت وفلان ضيق باب الحلال، فاضطر البعض من الشباب أو من الفتيات إلى باب الحرام. وللأسف تحدثني إحدى الفتيات تصرخ تقول: أقسم بالله يا شيخ، بلغت 36 سنة وأبوي وإخواني يرفضون تزويجي إلا من قبيلتي، ويرون أنه لم يأتي الكفء من قبيلتي حتى الآن، وحبسوني في البيت ومنعوا عني الأجهزة والجوال. تقول: أقسم بالله يا شيخ، عندي 6 جوالات لا يعلمون عنها، وخرجت مع أكثر من 15 شاب وقعت في الزنا معهم. إي والله، خرجت مع أكثر من 15 شاب وقعت في الزنا معهم، لا يعلم أبي ولا إخواني بشيء من هذا. نظن أننا نستطيع أن نمنع وأن نحجر بقوتنا، والعصر تغير، العصر تغير تماما. مهما حاولنا، مهما حاول البعض في أسلوب الحجر والمنع والحبس، هذه أمانة. نحن لا نوافق هذه الفتاة ولا أولئك الذين ينزون ويسطون على الأعراض، فهذا مخالف للشريعة تماما، وليس لهم حق بهذا بأي حال من الأحوال. ونقول لمثل هذه الفتاة وغيرها ممن يبررون مثل هذا الفعل ويرون أنه صوابا لأن الأب والإخوة منعوا، نقول: لا، منعهم عليهم وهم يأثمون أمام الله عز وجل، بل هم مجرمون وللأسف، لكنك أنت أيضا مجرمة بحقك وحق الله عز وجل يوم تجرأت على السفاح، فليس حلا، بل أنت تزيدين الطين بلة. وهل هؤلاء الذين سطوا عليك وعلى عرضك وجدت بهم الحل؟ لا، ستظلين مسكينة العوبة بأيدي الذئاب من أمثال هؤلاء وغيرهم، ثم في النهاية ستصبحين كلا على مجتمعك وعلى نفسك، وربما تصبحين وللأسف مومس وعاهرة داعرة، تتنقلين من رجل إلى رجل ومن بيت إلى بيت ومن مكان إلى مكان. نسأل الله تعالى أن يستر علينا وعلى بيوت المسلمين أجمعين. الآهات والصرخات والتوجعات من الشباب من الجنسين، والله نسمعها في اللحظة، لا أقول في الساعة، لا والله في اللحظة. لما كثرت علينا وسائل التواصل أصبحنا نرى عبر الدقيقة رسائل تتعلق في هذا الموضوع، عبر الواتساب وعبر التويتر وعبر الفيسبوك وعبر البريد بالإيميل وعبر الجوال وعبر وسائل كثيرة، حتى والله لم يعد الإنسان يطيق مثل هذه الرسائل أو هذه الصرخات. من الشبه التي قد تعرض لبعض الناس أن تسهيل وتيسير المهور فيه مفسدة، مفسدة التساهل في الزواج، مفسدة التساهل في الزواج، هل هذا حق أم لا؟ الشبهة تقول لو أننا يسرنا الزواج أو المهور وسهلناه وجدنا هذا له أثر سلبي عكسي على البعض من الشباب بكثرة الطلاق، هل هذا صحيح أم لا؟ جاوبوني، صحيح أم لا؟ أنا أقول صحيح، صحيح، لكن ليس العلاج المغالاة، ليس العلاج، الشبهة موجودة، وفعلا بعض الناس لما تسهل عليه الزواج تجد أنه يتساهل ربما في الطلاق، لكن ليس العلاج هو أن نبالغ ونغالي، لأنه حتى المغالاة والمبالغة ستثقل على الشاب مما يجعله يعني مسكين، تتراكم عليه الديون من كل اتجاه، فضاقت عليه المعيشة مع بنتك وكثرت عليه المطالب من الديانة، أصبح يلاحقونه، أصبح لا يستطيع أن يوفر لها سبيل الراحة والعيش الهنية في البيت، مما اضطروا إلى أن يضيق عليها بكثير من الجوانب فانعكست على حياتهم. كيف ندرى هذه الشبهة؟ نستطيع أن نبحث عن أسبابها ونعالجها، أن نبحث عن جدية هذا الشاب ومدى صدقه، نحاول أن نظهر قضية الزواج بشكل آخر، نبحث عن جدية مثل هذا الشاب ونيسر النجاح لهذا الشاب من عدد من الوجوه، وهذه أسباب أخرى ليس هذا مقامها، فمقامها البحث في مواضيع أخرى، مثل مواضيع قضية التوجيهات والإرشادات في فترة الخطبة للمخطوبين والمخطوبات أو للخاطبين والمخطوبات، فإن بعض الناس ما زال يمنع النظرة الشرعية مع أن سبب من أسباب التوفيق النظرة الشرعية الحلال، وقد تتكرر نظرة شرعية مرتين وثلاث، وبعض الآباء ربما يبخل على ابنته والخاطب لها الذي قرع الباب بصدق من جلسة أو جلستين يتحاوران فيها بوجود محرم إما الأب أو الولد في بعض القضايا التي ربما يحتاجان للتحاور فيها، كلما يسرنا ويسهلنا أمور الخاطب والمخطوبة والتوافق بينهما كلما كان سبب للتوفيق والراحة والسعادة والنجاح للزواج، كلما خففنا أرقام الطلاق الكبيرة التي نراها اليوم في المجتمع. باب العضل وللأسف أصبح اليوم مفتوح ومشروع، مفتوح على مصراعيه لبعض الآباء أو حتى لبعض الأمهات اللاتي ربما يمنعنا بعض الخطاب من بناتهن بأي حجة من الحجج، ليس لا نعرفه، ليس من قبيلتنا، ليس لديه وظيفة مرموقة، ليس لديه رصيد في البنك، إلى آخر ما تطالب به البعض من الأمهات، ثم تطول المسألة وتكبر البنت، والبنت المسكينة لا تستطيع بعفافها وحيائها أن تبوح بما يجول في خاطرها، إلى آخره من الأمور التي أنتم أعلم بها. إذن الزواج الشرعي هو الباب الأمثل لمشكلة الشهوة وعلاج الكثير، فلنفتح المنافذ ولنسهلها ولنيسرها للناس. الفتوى تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد، هذا ما يذكره العلماء، وهذا يعني أننا بعض الأحيان على حسب واقعنا وعصرنا ومستجداته ومتغيراته نحتاج لبعض المستجدات في قضايا الزواج والتيسير والتسهيل فيها بما يناسب المقاصد الشرعية للنكاح، والمقاصد الشرعية للنكاح العفاف والتوفيق والسعادة والراحة والطمأنينة والتكاثر في الأولاد والنسل. كم من حرة مصونة عضلها أبوها وظلمها أولياؤها فتركوها أيما بدون زوج ولا ذرية. كم من امرأة ألجأها ذلك إلى الاستجابة لداعي الهوى والشيطان، فجرت العار والخزي على نفسها وعلى أهلها وعشيرتها، بل وأغضبت ربها. وللأسف كم من شاب أعيته الأسباب فلم يقدر على هذه التكاليف التي ما أنزل الله بها من سلطان، فاحتوشته الشياطين وجلساء السوء حتى أضلوه وأوردوه موارد العطب والخسران، فخسر أهله وفسد دينه، بل خسرته أمته ووطنه، وخسر دنياه وآخرته في السفر هنا وهناك لتتبع مواخير الشهوات. أما الله تعالى يقول، وهذه ربما شبهة أخرى قد يحتج البعض علينا، يقول الله عز وجل: وآتيتم إحداهن قنطارا. والقنطار معروف أنه مبلغ عالي، غاية ما يدل عليه أو تدل عليه هذه الآية هو جواز دفع القادر على القنطار، هذا هو الدلالة من الآية، لا تكليف من عجز عن دفع المهر أو عن منع موليته من النكاح بالكفر إلا إذا بذل هذا القنطار، لا، لكن من كان قادرا على القنطار يريد أن يدفعه فليدفعه. قال أبو حيان في البحر المحيط: قال قوم: لا تدل الآية على ذلك، أي على إباحة المغالاة في الصداق، لأنه تمثيل على جهة المبالغة في الكثير، كأنه قيل: وآتيتم هذا المقدار العظيم الذي لا يؤتى لأحد، وهو شبيه بقوله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات، يعني لبيضها، بنى الله له بيتا في الجنة. معلوم أن المسجد لا يكون كمفحص قطات، مفحص قطات يعني جزء يسير جدا كالبيضة، ما يمكن يكون. إنما أشار النبي صلى الله عليه وسلم له تمثيل للمبالغة في الصغر، ولذلك قال لمن أمهر 200 وجاءه ليستعين في مهره وغضب عليه وقال: كأنكم تقطعون الذهب والفضة من عرض الحرة. أما القصة المروية عن عمر، وهذه النقطة تقريبا العاشرة في الموضوع، القصة المروية عن عمر رضي الله تعالى عنه في قوله على المنبر: أيها الناس، ما إكثاركم من في صداق النساء، يعني كأنه ينكر عليهم ويستفسر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والصدقات فيما بينهم 400 درهم فما دون ذلك، لو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو كرامة لم تسبقوهم، فلا أعرفن ما زاد الرجل في صداق امرأة على 400 درهم. قال: ثم نزل، قيل: فاعترضته امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين، نهيت الناس أن يزيدوا في مهر النساء على 400 درهم؟ فقالت: أما سمعت قول الله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا؟ قال: فقال عمر: اللهم غفرا، كل الناس أفقه من عمر. ثم رجع فقال: أيها الناس، إني نهيتكم أن تزيدوا النساء في صداقهن على 400، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب فليفعل. هذا الأثر عن عمر قال أبو يعلى وأظنه قال: فمن طابت نفسه فليفعل. الجواب على هذا الأثر أن زيادة اعتراض المرأة عليه على عمر لها طرق لا تخلو مما قال، زيادة ضعيفة، وحتى لو ثبتت فهي لا تصلح للاحتجاج ولا لمعارضة النصوص الصحيحة القوية. أنا ذكرت لكم كثير من النصوص الصحيحة في صحيح مسلم وفي الصحيحين وفي السنن، ما تأتي قصة مثل هذه القصة وتعارض النصوص الأقوى والأصرح، رغم أن الطرق لها فيها مقال. ولم ينقل عن أحد من الصحابة مخالفة عمر أو الإنكار عليه غير ما جاء عن هذه المرأة، وحينئذ فكلام عمر وهو المحدث الملهم إذا خلى من هذه الزيادة فهو موافق للنصوص التي ذكرتها الآن وملزم العمل بها، وكما قال عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وقال: اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر. وهنا تستقيم الرواية بدون هذه الزيادة. إذن هيا نتعاون معاشر الإخوة الأخوات، هيا معاشر الآباء، معاشر الأمهات، هيا نفعل الأسباب التي من شأنها القضاء على قضية التشدد والمغالاة في قضايا الزواج، من إسراف، من بذخ، من تطاول في التكاليف، في الولائم، في الأثاث، في الملابس، في الأغاني، في الكوافيرات، في أشياء كثيرة جدا أثقلت كواهل الشباب من الجنسين. أرجو من الشباب من الجنسين، أرجو من العروسين أن يكون قدوة لغيرهم من زملائهم وزميلاتهم في تمثل تيسير الزواج، فهو أبرك لكم في زواجكما، ومن أسباب التوفيق بين الزوجين تيسير قضية الزواج بحجة أنها ليلة العمر وأن هذه أفضل ليلة وهي الوحيدة. ربما يحتج البعض من الشباب أو من الفتيات أني سأبذل وسأفعل فيها، ثم تجد أنه يبذخ ويسرف وما علم أنه سن سنة سيئة لمن بعده من الشباب أو الفتيات اللاتي لم يستطعن. أصبح وللأسف بين الفتيات أنفسهن وهن يطالبن الآباء والأمهات بتيسير زواجهن، ويسمعن صرخات زميلاتهن، أصبحن هن سببا في المحاكاة والتقليد والمغالاة دون أن يشعرن، بحجة أن هذه ليلة العمر وهو زواج العمر، وبدأ الإسراف والتبذير في الحفلة وطريقة الحفلة والإغراب فيها بمواقف ومشاهد، يعني نحن أصبحنا نستغربها والله على مجتمعاتنا. ولذلك أصبحنا نسمع عن طلاق سنة أولى، طلاق سنة أولى، نسب الطلاق في السنة الأولى نسب عالية يا إخوة، ما نكاد نفرح في أول السنة كثرة الزيجات إلا ونحزن ونفاجأ في آخر السنة أو قبل نهاية السنة كثرة الطلاق. نسب الطلاق بدأت تقارب أو ربما تصل لنسب الزواج في أول السنة في بعض البلدان العربية. لا شك هناك أسباب ربما يشارك فيها البعض من الفتيات والشباب دون أن يشعر، غير قضية الآباء والأمهات أو الكبراء والوجهاء الذين أصبحت يتفاخرون للأسف في مثل هذه القضايا. كلمة لأولياء الأمور، اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في من ولاكم عليهن من البنات والأخوات وغيرهن من شباب المسلمين. وسعوا جميعا لتحقيق البر في المجتمع ودفع أسباب انتشار الفساد والجرائم. لا تجعلوا نعمة الله عليكم سلما إلى عصيانه وإلى فساد مجتمعكم. تذكروا نعمة الله تعالى عليكم وأنكم مسؤولون ومحاسبون على تصرفاتكم، كما يقول الحق عز وجل: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. بادروا لتزويج أبنائكم وبناتكم، هي راحة، هي اطمئنان. تريد الاستقامة الشرعية للبنات والأولاد؟ أثبتت الأرقام والدراسات أنه لا يمكن أن تستقر الاستقامة، الثبات على الاستقامة لا يمكن أن يكون إلا أن يسبقها مرحلة الاستقرار العاطفي. الاستقرار العاطفي لدى الأولاد والبنات من أعظم أسباب الثبات على الدين والاستقامة الحقيقية. تريد لابنك الصلاح؟ عجل باستقرار عاطفته وزوجه إن رغب ولا تؤخره، فإن هذا من أعظم أسباب صلاحه وثباته على دين الله عز وجل. ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا، لاحظوا جمال وروعة التعبير القرآني، لتسكنوا إليها، فجعل القضية سكن. لاحظوا أنت يعني مسافر أو أنت في العمل أو أنت في الشارع في ازدحام الطرقات ثم تأوي إلى سكنك، كيف تشعر بالراحة والطمأنينة؟ فجعل السكن لكل من الزوجين لبعضهما، جعله كالسكن لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. والمودة غير الرحمة، المودة هي رقم واحد في الحياة الزوجية. متى تحققت المودة بين الزوجين كانت علامة السعادة والأنس. والمودة معناها التوافق بين الزوجين، بدءا من التوافق في مرحلة الخطبة ومرحلة ما بعد الخطبة ومرحلة أول سنة في الزواج. التوافق في الفراش، الانسجام في الفراش، الانسجام في الشهوة والمتعة مع بعضهما. وأكثر المشاكل الزوجية بين قوسين بسبب الفراش. متى كان الفراش فيه انسجام وراحة بين الزوجين كان علامة من علامات السعادة والأنس في البيت. ومتى كانت مشكلة مشاكل في الفراش بعدم توافق أو أي أمر من أسبابه كانت سبحان الله علامة لكثرة المشاكل والسباب والطلاق. المشكلة التي تعيشها بعض المجتمعات الحياء في مناقشة موضوع الفراش. الحياء تجد أن هناك مشكلة في الفراش بين الزوجين، وكل منهما لا يستطيع أن يصارح الآخر بأي سبب من الأسباب، ولذلك تجد النفوس جاهزة لأي فتيل من فتيل الخصومات. لو أحد الأولاد يصرخ في البيت مباشرة الأب صرخ في وجه الأم وقامت مشكلة، وربما وصل لحد الضرب والتشابك بالأيدي. هل المشكلة هي سبب الشجار صراخ الأبناء ولا وين المشكلة؟ مشكلة في الفراش. ومع الأسف لم يصرح كل منهما للآخر. كما يقول الفقهاء أصبح الخلاف والنزاع في محل في غير محله، في غير محل النزاع. الحوار والشجار يدور في كثير من البيوتات في غير محل النزاع. أي مشكلة تحدث في البيت تجد أن خلاص جاهز النفوس. وسبحان الله العكس، متى كان الاستقرار في الفراش أي مشكلة تحدث يكون الصبر وسعة الصدر. ولذلك كان طرح شريط قديم اسمه بحر الحب، وصرحت في مقدمته قبل 10 سنوات أو من 12 سنة تقريبا، أيام قبل قضية الفضائيات وانتشار الفضائيات، حتى اتهمني البعض لما كنت صريحا في قضايا العلاقة الزوجية والحب بين الزوجين. فجاءت الفضائيات وكسرت كثير من الحواجز وفتحت الكثير من الأبواب، وأصبح الزوج أو الرجل يرى ما لا يخطر على باله في الفضائيات، وكذلك الزوجة أصبحت ترى ما لا يخطر على بالها، وأصبحت أوجه المقارنات عند كل من الزوجين، ينظر للآخر وينظر لما يرى من الأشكال في وسائل الإعلام وغيرها. وما رأيت والله مثل القناعة والرضا بكل من الزوجين لبعضهما سبب من أسباب من أعظم أسباب السعادة والاستقرار في البيوتات. فرض بما أعطاك الله، يقول ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر عن النفس التي لا تشبع وعن أن كل ممنوع مرغوب. بعض الناس تجد أن زوجته ذلك الملاك الطاهر البريء التي بين يدي وفي بيتي وملك يمينه فيها من الرقة والجمال والعذوبة وغير ذلك، لكنه لا يراه لأنها أصبحت ملك يمين، أصبحت في بيته، وأصبح لا يرى إلا الجمال الخارجي. ولو رجع إلى نفسه ونظر وتأمل لوجد فضل الله ونعمة الله تعالى عليه. ولو أنه طلب ذلك الجمال الذي يريده على تلك الشاشة وحصله وتملكه سيقع في نفس الإشكال وسينظر إلى غيره وسيطلبه، وهكذا النفوس النهمة لا يشبعها إلا ماء البحر. يقول ابن الجوزي في هذا المجال عن هؤلاء، عن مثل هؤلاء الناس، يقول ولو أنه دخل بغداد وتزوج نساء بغداد كلهن، فجاءت امرأة من خارج بغداد فقال هذه التي أريد، هذه التي أريد، هذه التي عندها ما ليس عند نساء بغداد كلهن. وهكذا النفس الجشعة لا ينتهي نهمها. فتنبه، فالقناعة والرضا من أعظم المكاسب للإنسان. الرضا بما قسم الله تعالى لك وقدر وقضى فإنها من أعظم المكاسب. فإذا كان القناعة والرضا فابحث عن أسباب الراحة والطمأنينة بين الزوجين، ومن أعظمها المودة التي جاءت بالآية. والمودة هنا المقصود به المحبة، الحب بين الزوجين. الحب يا إخوة الذي مع الأسف بعض البيوت فيها جفاف عاطفي، بعض الزوجات تقسم بالله أنها لم ترى بسمة الزوج وتسمع أن زوجها رجل بسوم خارج المنزل، وبعض الزوجات تقول لم أسمع يوم من الأيام كلمة جميلة عاطفية ولو كلمة أحبك يا فلانة من زوجي. جفاف في المشاعر، جفاف في العواطف، ربما جفت العواطف والمشاعر في داخل البيت فأصبحت تلك النفوس مسكينة تتصحر صحراء تعيش على فوهة بركان في أي لحظة جاهزة للانفجار، مع أن الإنسان بإمكانه أن يقول الكلمة الطيبة، فالكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة عبادة يؤجر عليها الإنسان، فلماذا نحرم أنفسنا منها؟ أذكر من المواقف الطريفة لما نزل شريط بحر الحب، جاء رجل كبير في السن يقرع الباب وبالعصا، يقرع بابي وبالعصا، فكلنا يعني تفاجأنا، من الذي يقرع الباب بهذا الطريق؟ الباب فيه جرس وفيه كهرباء، ليش بهذه الطريقة؟ فذهب أحد الأولاد وفتح، وإذا بالأولد يرجع يقول يا بابا في شايب كبير في السن لحيته بيضة يقول هذا بيت الشيخ؟ قلت له نعم. قال ناده ويهز بالعصا، قلت الله يستر الله يستر، صعب اني باخذ عصا انا رجال كبير وش بسوي الان؟ فقلت اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، خرجت للرجل واذا به فعل الرجل كبير في السن كث اللحيه بيضاء اللحيه ويهز بعصاه، انت الشيخ ابراهيم؟ قلت سم آمر. قال أنت هو؟ قلت نعم. قلت تفضل يا عم، أنا بأهدي الأمور خايف من العصا، تفضل يا عم خلي أنت قهوة. قال لا والله لا ما أنا بداخل ولم تفضل. قلت سم وراك، وراك زعل يا عم، من اللي مزعلك؟ قال أنت اللي مزعلن. قلت ليش يا عم وش اللي عندك؟ قال أنت اللي مطلع شريط أنا ودي وشه هاللي مسجل ذا اسمه بحر الحب. قلت له نعم يا عمي. قال أنت اللي تقول إني أقول لأم فلان، تبين أقول لأم فلان ترى يحبت؟ قلت له وش فيها يا عم؟ قال بعد وتقول وش فيها؟ ويغزل عصا علي يتهوزني فيه. قلت نعم وش فيها يا عم؟ وش فيها أنك تقول لأم عيالك وأم فلان ترى يحبك يا أم فلان؟ قال والله لو بغيت أقوله الشيطان يا قفلي هنا، الشيطان يا قفلي هنا، ويشير إلى حلقه. وهو صدق صدق، لم يعتد أن يقول كلمة، وفعلا لو أراد أن يقولها وقف الشيطان في حلقه. ليش يا إخوة؟ ليش؟ ليش يقف الشيطان بهالسهولة ويحرمنا جمال وروعة أن يكون البيت جنة؟ وأحوال البيوت يتشارك فيها الرجل والمرأة مع الأسف، بإمكانهما أن يجعلان البيت جنة، وبإمكانهما أن يجعلان البيت على فوهة بركان. إيه والله بإمكانهما معا، لما تكون العيون سود، في مشكلتنا في العيون السود ولا لا؟ العيون السود الجميلة الكحيلة لا إشكال فيها، ليس هذا ما أعنيه، فقد تغنى بها الشعراء. أنا أعني العيون السود الأخرى التي لا تنظر إلا إلى السواد، ولا تنظر إلا إلى العيوب، ولا تقع إلا على الأخطاء، وبالتالي سلبيات في سلبيات في البيت، وهنا تزداد عوامل المتفجرات في البيت في أي لحظة من اللحظات. بعض النساء يؤتيهن الله تعالى الحكمة في استيعاب غضب الزوج أو تعبه أو إرهاقه عندما يأتي من الخارج، أو عندما تشب النار في البيت. وأعظم وسيلة من خلال تجارب كثيرة في الحياة لعلاج المشاكل الزوجية سياسة إطفاء الحرائق. كيف سياسة إطفاء الحرائق؟ ترى الأخ يقول انتهى الوقت، لما جينا نطب الغويط قال انتهى الوقت. طيب عطنا بس خمس دقائق ونختم. فسياسة إطفاء الحرائق من أنجع الوسائل للعلاج المشاكل الزوجية. الآن إذا شبت حريقة في مكان، أول ما يفعله رجال الإطفاء ماذا؟ ها؟ بسرعة يذهبون لإطفاء الحريق وإخمادها، ليس كذلك؟ أو أنهم يجلسون يبحثون ما الأسباب، وين الأسباب، ومن اللي شب النار، ومن المخطئ، وين ولا لا؟ هل هم يبحثون في الأسباب أو يباشرون مباشرة النار لإطفائها؟ هذا الذي يريد في البيوت، إذا شبت النار من أحد الطرفين بسرعة الآخر يحاول إخماد النار، لا يجلس يقول ليش وليش أنت زعلانة وليش السبب في زعلك وتعالي أنا المخطئ ولا أنت مخطئ. ليس الوقت نقاش، الآن النار شابة يا ناس، فأطفئ الحريق. ما عليش وأبشر يا مفلان أهدي بس روعك ما يخالف شوي شوي، حتى إذا أطفأت الحريق يمكن بعد ذلك مناقشة الأسباب والبحث عن المتسبب في اشتعال الحريق. ولذلك أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه عرف مثل هذه السياسة فقال لأم الدرداء: تعالي يا أم الدرداء تعالي نتفق، ما هي قاعدة أم الدرداء في حياتهما الزوجية أبو الدرداء وأم الدرداء؟ قال أبو الدرداء لأم الدرداء: يا أم الدرداء، إن أنا غضبت فرضني، وإن أنت غضبت رضيتك، وإلا لم نصطحب. ما يمكن تقوم حياتنا إلا إذا أنت غضبت أنا رضيتك، وإذا أنت أنا غضبت علي رضيني. لاحظ السياسة الجميلة، أطفئ الحريق يا أخي وهدي النار، ثم بعد ذلك تعال إذا كنت تريد أن تبحث أسباب بعد ذلك بعدين. وهكذا كانت سياسة النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأمور، في كثير من تصرفاته في بيته صلى الله عليه وسلم كان يطفئ الحريق أولا، ثم بعد ذلك ربما يكون ما يكون من الحوار والنقاش. نصيحتي للمرأة العاقلة أن تفعل كما كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تفعل. عائشة رغم صغر سنها رضي الله عنها إلا أن كانت تبادر دائما بمغازلة النبي، عند أي موقف يغضب النبي تجد أنها سرعان ما تبادر هي بالمغازلة. انظروا مثلا في قصة حديث أم زرع الطويل، عائشة تقص على النبي قصة 11 امرأة تعاهدنا وتعاقدنا على أن يفضحن أزواجهن، وإذا اجتمع النساء يا ويلكم يا معاشر الرجال، إذا اجتمع النساء تعاهدنا وتعاقدنا. يقول ابن حجر من فوائد الحديث أن أكثر مجالس النساء حديثا هو عن أزواجهن، عن أزواجهن. ويقول أيضا وأكثر حديث الرجال في مجالسهم عن، لا إلا يمكن في الزمن هذا عن النساء، لكن ابن حجر في زمانه يقول عن المال، أكثر حديث مجالس الرجال عن المال، لكن يمكن في هذا الزمن تغيرت الأحوال وأصبح أكثر حديث مجالس الرجال عن النساء وعن الأزواج، لا أدري هذا يحتاج إلى بحث. في آخر الحديث ذكرت أم زرع وتلطف أبي زرع معها وكيف بدل معها، إلا أنه آخر الأمر طلق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، يعني في المودة والاحترام والتقدير، كنت لك كأبي زرع لأم زرع. عائشة ما وقفت، قالت: بل أنت يا رسول الله خير لي من أبي زرع لأم زرع. لاحظ الجمال وترداد العبارة، بعض النساء لا تؤتى الحكمة، لا تؤتى الحكمة. إحدى النساء كانت جالسة مع زوجها في غرفة النوم، والزوج كان يعني جالس أمام المرآة، والرجال يعني خلوة بينه وبين زوجته وينظر في المرآة ومعجب بنفسه، وتعرفون الرجل المسكين إذا أراد أن يعني يبحث عن أحد يثني عليه أو يتدلل أو يغازله لا يجد إلا الزوجة لعله أن يسمع منها كلمات إطراء وجمال وإلى آخره. فقال لزوجتي: يا فلانة، وهو ينظر للمرآة، يا فلانة أنا كلما نظرت للمرآة وجدت نفسي مثل القمر، كلما نظرت للمرآة وجدت نفسي مثل القمر، ما رأيك يا فلان هل تسمين هذا غرور؟ قالت: لا أسمي عمى. أعوذ بالله، عمى مرة واحدة يؤتي الحكمة من يشاء، سبحان الله. شتان بين هذه وبين الأخرى التي دخل الزوج وجدها متبذلة يعني في اللباس، وطبيعة المرأة لما تكون في بيتها مع الأولاد وشغل وتنظيف وغسيل وإلى آخره تنسى نفسها بعض الأحيان. دخل ذلك الزوج على امرأته وجد أنها في مثل هذه الحالة، فأراد أن يرسل رسالة هادئة أو جميلة، قال لها: يا فلانة هل لك تحلتي؟ هل لك تحلتي؟ يعني هل تزينتي؟ تزين الكحلة عبارة عن يعني إشارة للتزين والجمال العام، هل لك تحلتي؟ مباشرة أجابت قالت: نعم، فقط والله خشيت أن أشغل جزء من أجزاء عيني عن النظر إليك. يا الله، مسكين طب على رأسه وكاد، خشيت أن أشغل جزء من أجزاء عيني عن النظر إليك. لاحظ الفرق بين الإجابة الأولى والإجابة الثانية. واحد واقف في البلكونة واليوم وليلة 15 وسمع الجار واقف مع زوجته وهو يقول، الجار يقول لزوجته: يا فلانة ترين القمر؟ قالت: نعم. قال: أنت أجمل من القمر. مغازلة بين الزوج الجار سمع الكلمة، الفكرة راقت له بسرعة، يا أم فلان، فنادى أم فلان، فجاءت أم فلان ووقفت معه بالبلكونة، نعم خير إن شاء الله، قال ترين القمر؟ قالت نعم ونعم يا ما شوفه. مسكينة خلاص سدت الخطة، سكرت عليها الباب، خلاص انتهى الأمر. جمال العبارة والكلمة مما يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه كان يلاطف فاطمة دائما، ملاطفة بينه وبين فاطمة. يقول دخل يوم من الأيام على فاطمة وجد أنها تستاك بعود أراك، في فمها عود سواك، فدخل علي رضي الله عنه فأمامها عليها ووقف أمامها وسحب عود السواك من فمها مغازلة، ويأخذ ينظر للسواك ويهز ويقول حظيت يا عود الأراك بثغرها، حظيت يا عود الأراك بثغرها، أما خفت يا عود الأراك أراك؟ لو كنت من أهل القتال قتلتك، ما فاز مني يا سواك سواك. يا سلام، واحد من الشباب سمعها مرة مني، ولما طلعت من المسجد واقف عند باب السيارة قال تكفى شيخ اكتب لي البيتين، اكتب لي البيتين. قلت ليش يا فلان؟ قال الله يا شيخ زواجي بعد أسبوع وجميلة، يعني ودي أغازل زوجتي فيها. قلت يلا على بركة الله، وكتبت له البيتين وتفرقنا، وذهبت الأيام والأسابيع والشهور. قابلني بعد فترة قال تذكرني؟ قلت لا والله. قال أنا فلان اللي كتبت لي البيتين، بيتين الشعر اللي علي رضي. قلت نعم. قال والله يا شيخ صار لي موقف طريف. ها ما هو؟ قال رحت للسوق قبل يوم زواجي، قبل زواجي بليلة، وشريت مساويك، ودخلت على زوجتي، ومن الصباح من غد قبل صلاة الظهر قمت وعطيت زوجتي عود السواك، وأنا البيتين معي في الورقة. يقول طلعت أصلي الظهر، فلما رجعت وقفت عند الباب وأخذت راجع البيتين علشان منساهم. يقول فلما فتحت الباب ودخلت ماش السواك مكانه على الكومنديني في الغرفة، ولا أجد المرأة تستاك. قلت ما يخالف الله يعين. فلما أردت أطلع العصر أصلي أخذت عود السواك وقلت له يا فلانة السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. النبي صلى الله عليه وسلم يا فلان يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. السواك سنة مؤكدة يا فلانة. قال أعطيتها عود السواك وطلعت أصلي العصر. رجعت فلما وقفت من الباب طلعت الورقة أستذكر البيتين، دخلت وجدت السواك على الكومندينة، شالت الخطة. يقول المهم نسيت، راحت، ضاعت الورقة. دخلت يوم من الأيام وإذا بها معها مسواك وتستاك. فقلت الله يهديك يا فلان، وش ماذا بعد؟ بعد أن ضيعت الورقة ونسيت البيتين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.